فالفرصة تكون جدا فالجراءة المستقبل وحكم الأكبر منهم بثلاث شواهد ذات قيمة الأوهام ذات صفات أو ذوات كما مرت معنا ومرت معنا ذلك وهم هذا هو المفروض نعم. طيب ماذا يكون الطريق المتعلق أن نقول مثلا أنا أقول لك أنا أتعلق بالقبيل وأتعلق بالدين الشعبي كيف يكون ذلك؟ أو أن الإرادة أنها تعلق بالخلق أو أن العلم أنه تعلق بالتعلق بالدين الشعبي للعلم مثل بيان المتعلق فإن بيان المتعلقات والمسلمين بين من يقال بسكت إضافة صافية يعني بيان المغرب وبيان المغرب يعني بيان المغرب بين الكل والمغرب وبين الكل والعلم حتى يتبين لنا من ذلك لأن الكلمات المتعلقات يوجد متقاربة بذلك الحقيقة صحيح لأن اختلاف المتعلقات يوجب تقارب الصفات في الحقيقة فعندنا نقول أن الصورة مثلا لها تعلق صدور الأرض وتعلق المسيح وبين ذلك التوحيد ونقول أن الحجة أنه تعلق المسيح الصدري هذا التقارب المتعلقات أو هي من الأمور Thank you. نفسه قيام القيام قيام نفسه لله نفسه على القيام لأن في عقلية من الإخلاص صاحبة الإسلام والإيمان فنقول بهم نقول قائل هو الذي قال وتعلمه القيام أمر جميل وكون تعلم الصفة النتيجة أو المشاعر وهو مشرك بهذه الأحوال فكيف يكون بغنى تعلق المعاشر؟ على طول وقيل ان كل من تعلق من المدرسة ان كل من التعلق وهي من الناس وراء القول الاول انه نفسيا كل من تعلق وهي بالذات وهي اعتباري وانه وظيفه في الواقع هذا واحد ثم اعتبار ذهني ثم الواجب والجديد والمستقيم Yeah. المستوى المصري على الموجود والموجود هو الجهة الأخيرة المعارفة والصالحة الصدر وليس على المعلومة الذي لم يكن معرفة المعلومة في الحيلة هو بس أن الله تعالى يكون تعرضا لا للشكل ولا للشكل. فإن شاء الله نفسه مستوي بما وإن شاء أضعه مستوي بما وأبدا مستوي عنه هذا الأمر. فإن شاء الله نفسه على أضعه مستوي كسبب بهما مستوي وإن شاء Thank you.